سورة النمل آية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون. الله خير أم ما يشركون. أم ما تشركون. الله عند القراء العشرة لهم وجهان، وجه بالمد 6 حركات ووجه بالتسهيل. الله خير، هذا وجه التسهيل. الله خير، هذا وجه التسهيل او وجه المد. الله خير اما يشركون بالياء، هكذا قراءة البصريان وعاصم، وباقي القراء بالتاء. تشركون اما خير اما تشرك. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ذات لو وقفت عليها تقف بالتاء، إلا الكساء يقف عليها بالهاء، يقول ذات، يعني ذات. يظهر الخلاف في الايه، في القراءات عند الوقف بس، كله في الوصل قراءة ذات بهجة، أما عند الوقف فالكساء يقف بالهاء ذات، وباقي القراء يقفوا بالتاء ذات. يلا يا سيدي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. نعم. أإله مع الله. نعم. بل أكثرهم لا يعلمون. إن شاء الله حسافر السودان يا أستاذ عثمان 24/10. الخرطوم هتكون هناك ولا هتكون هنا؟ اسبوع، هسافر اسبوع بس، هنقرا عليهم بعض الكتب ونديهم اسانيد ونناقش بعض قضايا التصوف هناك. هيكون معايا الدكتور اسامه الازهري. بين عمرين احتمال تكون هنا. 24/10 24 اكتوبر. ما تروح علشان تتجوز هناك واحضر الفرح. افكر كده ان شاء الله، وبعدين تجيب العروسه وتيجي تسكن في المقطم. يلا. أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تذكرون دي قراءة حفص والأصحاب. قليلا ما تذكرون، إنما أبو عمرو وهشام وروح يروها قليلا ما يذكرون. يذكرون بالياء. باقي القراء تذكرون بالتشديد في الذال والكاف. يبقى اللي يخفف الذال ويفتحها بس بغير تشديد ده حفص والاصحاب بس. قليلا ما تذكروا. باقي القراء يذكرون او تذكرون. يلا يا شيخ. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الرياح والريح أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح. الريح بقراءة المكي والأصحاب، باقي القراء الرياح. أما عاصم فيقراها بشرا، عاصم بس يقراها بشرا. المدنيان والمكي والبصريان يقراها نشورا، وابن عامر يقراها نشرا. ابن عامر يقراها ايه؟ نشرا. نشرا بضم النون والتسكين، نشرا. ابن عامر الشامي يقراها نشرا، لكن باقي القراء يروها بقى ايه؟ نشرا فتح النون. يعني في اربع قراءات، بشرا نشرا نشرا وايه وبشرا ونشرا، اربع قراءات. يلا يا سيدي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هنا ثاء ثمن، والآية تبقى رقم 67 في العبد المدني. ثمن يعني نصف الربع. يلا يا سيدي. من دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أيوة. وقال الذي بل أدرك علمهم في الآخرة، بل أدرك علمهم في الآخرة، دي قراءة ابن كثير. بل القراء بل ادارك. يلا بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني نبقى نراجعها في القاموس. أنا فاهمها بس مش متأكد، لما أتأكد منها نراجعها في القاموس. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. نعم. ولا تحسبن يبقى الأمر في السير الأرض لمعرفة عاقبة الأمم السابقة اللي هو اسمه تاريخ الأمم، ده أمر قرآن. يبقى دراسة تاريخ الأمم ده أمر قرآن. ربنا قال لنا سيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة إيه؟ المجرمين. يبقى لابد أننا ندرس تواريخ الأمم السابقة لنعرف، وعشان كده نشأ علم التاريخ. يلا يا شيخ. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وابن كثير يرى في ضيق مما يمكرون بكسر الضاد، في ضيق مما يمكرون. تفضل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم. قل عسى أيوة. يبقى هات لنا بحث عن أي بل ادارك علمهم في الآخرة، شوف لنا العلماء قالوا إيه فيها، والفرق بينها وبين أدرك اللي هي قراءة ابن كثير. بل أدرك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة. اتفضل. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.